صلى الله على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. عمل جبار شيخ. الله يعزك. الله يتفتح. الحمد لله. الله يشوف النتائج. بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. أنت تحس والله ماني خفيف. الحمد لله أكيد. هذا فضل بعد فضل الله عز وجل المتابعة. كتابة. نشيك الحمد لله. حتى لو تكون خلوني احنا قرطان كما الحمد لله. السلام عليكم. أرى المؤمنين أقوياء ما شاء الله. أيوة الحمد لله. ما شاء الله. لما يسلم الجن الجسد يتغير. أيوة الله صح. حتى في العبادة. حتى في منامات في كل شيء. نعم في النفسية. أيوة والله الحمد لله. جسدي قدامي. الأم جسد قدامي بجوجكم. ما كيوقع بيناتكم عداوة أحيانا ولا لا؟ كان كنا يعني شوف قربوا الكراسي بعضياتكم. ايوا شوف الأم والابنة شدوا في بعضياتكم هكذاك يعطي قابلهم بعضياتهم باش ما يتمحنوش فهمت؟ قابلهم بعضياتهم هكذاك جيد يلا كل وحدة تشد في يد وحدة جيد وغمضوا عينيكم وتنفسوا بشكل طبيعي يا بسم الله. شيخنا قبل ما تتكلم. نعم امين. ظهرت عندها عيشه. انا عرفت اخباري كل شيء. عرفت كل شيء. وهذا كيدل على شوف لو انك تعالجتي يومين ثلاث ايام ومشيتي غتقولي انا مزيان ولكن غتبقى العداوه بيناتكم مره وتقولي انا ما تعالجتش مزيان وهي راه انت فيك مشكل وهي فيها مشكل. صح. يا رب بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هدانا الله لا إله إلا الله الأعز الأجل لا إله إلا الله الأعز الأجل هو الله اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده رضا لا غضب بعده رضا لا مرض بعده رضا لا فقر بعده رضا لا فتنة بعده رضا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بوفاتك من عقوبتك إلهنا لا تعذبنا فإنك علينا قادر لا تعذبنا فإنك علينا قادر فإنك علينا قادر إلهنا لا تحرمنا فإنك علينا قادر إلهنا لا تمرضنا فإنك علينا قادر إلهنا وسيدنا ومولانا ما خاب من رجاك ما خاب من دعاك إلهنا إلهنا تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اهدنا ربنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا ربنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت اللهم اجعلنا من أوليائك اللهم اجعلنا في ولايتك اللهم ربنا اللهم ربنا ألبسنا ربنا لباس الكرامة وتاج الكرامة إلهنا أكرمنا ولا تهنا أعزنا ولا تذلنا أعطنا ولا تحرمنا وفقنا ولا تخذلنا اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك قبولا وعزة ورفعة وسدادا إلهنا اللهم اجعلنا من الباقين واجعلنا ربنا واجعلنا ربنا واجعلنا ربنا من المرضين إلهنا إلهنا هديتنا إنسا وجنا وفقتنا إنسا وجنا إلهنا جدت علينا بالإسلام وجدت علينا بالإيمان وجدت علينا بالقرآن وجدت علينا بمحبة النبي العدنان إلهنا ثبتنا بالقول الثابت إلهنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا اللهم اجعل جوابنا يعرف هلالك الطائعه. اللهم اجعل قلوبنا لك طائعه. اللهم اجعل فرائسنا لك طائعه. اللهم اجعل جلودنا لك طائعه. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قرب منا الاخيار وبعد عنا الاشرار برحمتك يا رحيم يا رحمن الهنا. اللهم انا نسالك قلوبا خاشعه وعينا دامعه. الهنا الهنا. اللهم انا نسالك الجنه بلا حساب ولا سابقة عذاب. إنسا وجنا إنسا وجنا لله تابوا في الأبدان أسلموا في الأبدان تابوا في الأبدان أسلموا في الأبدان تابوا لله تابوا لله أسلموا. حدثهم السحرة سنين في البدن سنين بأسحار عظيمة بأسحار قديمة. جاءوا إلى الإسلام استمعوا إلى القرآن وإلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خشعت قلوبهم اقشعرت جلودهم دمعت عيونهم تحركت ألسنتهم نطقوا الشهادة والإيمان اعترفوا بذنوبهم دلوا على الأسحار واستخرجت بفضل الله من القبر واستخرجت بفضل الله واستخرجت بفضل الله. صدقوا بالإسلام فرحت بفضل الله خفة ونشاطا وحركة وطاعة وعبادة وخشوعا. بفضل الله تجلى الإسلام على الإنس وعلى الجان تجلى الإيمان على الإنس وعلى الجان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. من شاء ثبته برحمة منه وفضل وكرم ومن شاء أزاله بعدل منه سبحانه. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. اللهم لك الحمد جعلنا لك مسبحين ولك حامدين ولك شاكرين. اللهم افتح علينا في الحمد والثناء عليك في كل وقت وحين. اللهم افتح علينا في المحامد كلها وفي الثناء كله عليك يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا اللهم طهر ظهورنا من الذنوب والخطايا طهر جوارحنا من الذنوب والخطايا طهر أبداننا من الذنوب والخطايا طهر عوراتنا من الذنوب والخطايا طهر كتابنا وكتبنا من الذنوب والخطايا طهر طرقنا وسيرنا ومشينا وقصدنا من الذنوب والخطايا إلهنا أنت رب الطيبين. اللهم اجعل لنا ربنا في كل قول وفي كل عمل وفي كل حركة وفي كل سكون. اللهم اجعل لنا طاعات اجعل لنا طاعات وعبادات تقربنا إليك وتزيدنا قربا منك وإليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وقلوبنا وجوارحنا وعوراتنا إلهنا. اللهم اجعل سرنا عبادة وعلانيتنا عبادة. اللهم اجعل قصدنا عبادة واجعل ربنا نطقنا وكلامنا عبادة. اللهم إنا نعوذ بك من خائنة الأعين نعوذ بك ربنا من خائنة الأعين. اللهم إنا نعوذ بك ربنا من قلوب لا تخشع من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع إلهنا. اللهم إنا نعوذ بك ربنا من الباطل وأهله ومن الكفر وأهله ومن النفاق وأهله ومن الشرك وأهله ومن السحر وأهله. إلهنا ثبتنا إنسا وجنا إلهنا ثبتنا إنسا وجنا. الحمد لله الذي حبب إلينا القرآن الحمد لله الذي هدانا إلى القرآن الحمد لله الذي حبب إلينا القرآن الحمد لله الذي هدانا إلى القرآن الحمد لله الذي حبب إلينا القرآن الحمد لله الذي هدانا إلى القرآن الحمد لله الذي كفر عنا الذنوب والخطايا بتلاوة القرآن بحفظ القرآن بالعمل بالقرآن. الحمد لله الذي هدانا إلى القرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله شفاء لأسقامنا اللهم اجعله شفاء لأسقامنا. إلهنا ربنا تعلم ذنوبنا فاغفرها إلهنا تعلم أمراضنا فاشفها إلهنا تعلم حاجاتنا فاقضها إلهنا تعلم ديوننا فاقضها إلهنا إلهنا. اللهم ثبتنا وجرنا اللهم احفظنا إن سوجرنا اللهم ارفع قدرنا إن سوجرنا الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا اللهم حبب إلينا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم حبب إلينا الصلاة اللهم حبب إلينا الصلاة واجعلها قرة أعيننا واجعلها ربنا قرة أعيننا فجحنا بها إلهنا حبب إلينا القبلة والقيام والركوع والسجود إلهنا إلهنا حبب إلينا مناجاتك إلهنا حبب إلينا مناجاتك في القيام في الركوع في السجود إلهنا أيقظنا من ركاد الغفلة نعوذ بك من الغفلة وأهلها نعوذ بك من الغفلة وأهلها نعوذ بك من أهلها نعوذ بك ربنا من الغفلة وأهلها نعوذ بك من الغفلة وأهلها اللهم إنا نعوذ بك مما يشغلنا عنك اللهم لا تجعل حاجتنا فيما يشغلنا عنك قرب إلينا ما يقربنا إليك واجعل عملنا فيما يقربنا إليك واجعل حركاتنا وسكناتنا تقربنا إليك إلهنا اجعل كل عمل نعمله يقربنا إليك قربنا إلى كل عمل يقربنا إليك قربنا إلى كل عمل يقربنا إليك لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم حبب إلينا الصلاة حبب إلينا القيام حبب إلينا تلاوة القرآن ومدرسة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والدعوة إلى القرآن لا إله إلا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل فقهنا في الدين إنسا وجنا وعلمنا التأويل إنسا وجنا فقهنا في الدين إنسا وجنا وعلمنا التأويل إنسا وجنا احفظنا في عقولنا إلهنا إلهنا يا معلم آدم علمنا كما علمت آدم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا كما فهمت سليمان فهمنا إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم إن هذه الأبدان وهذه الأجساد وهذه الأرواح وهذه النفوس وهذه الجوارح أنت ربها ندعوك ربنا اهدنا أنت ربها اهديك ربنا اللهم اهدنا ربنا وأنت القائل استهدوني أهدكم استهدوني أهدكم اللهم اهدنا اللهم اهدنا يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا يا أكرم الأكرمين اللهم أكرمنا بالتقوى النصوح وأكرمنا بالاستقامة الخالصة التامة يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أعمارنا في طاعتك، اللهم اجعل أقوالنا في طاعتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وما قدر الله حق قدره، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسألك ربنا في هذه الساعة أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترحمنا، وأن تنصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، وأن تنصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، وأن تنصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اكفناهم ربنا بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. معشر الجن، جئتم إلى الله تائبين، وتجلت ثمرة الهداية والدعوة والإسلام والخير بفضل الله عز وجل، بالإقبال على الرحمن والكفر بالشيطان، فالحمد لله رب العالمين. شفي البدن وكفي وقي بإذن الرحمن، وانشرح الصدر واطمأن القلب بإذن الرحمن، وفكت السلاسل والقيود والأغلال بإذن الرحمن، واستخرجت الأسحار حقيقة بإذن الرحمن، فالحمد لله رب العالمين. وأعذ من تسكن الأم أن تأتي كما أتى من يسكن، أو أتوا من يسكن الإبنة. من تسكن الأم، والآن يترفع يدها عالي، من تسكن الأم، من تسكن الأم، أعذك لله عز وجل، فإن الرب رحيما يغفر الذنب ولا يبالي. سبحانه من جاء إليه يمشي أتى إليه أولا، سبحانه ما أجله وما أعظمه. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله. اللهم إنا نحمدك حمدا تحبه وبه تحبنا، حمدا ترضى به وترضى به عنا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. معشر الجن، إليك سكنت أمها قبلها، سكنت أمها سنوات، وجئت إلى الأم بالأذى سنوات وبالظلم سنوات. أما آل هذا القلب أن يخشع؟ أما آل هذه العين أن تدمع؟ أما آل لك أن تأتي إلى الله؟ اعلمي أنك مهما طال العمر فإن الأجل آت وما هو آت آت. اعلمي أن الموت يأتي بغتة، واعلمي أن ملك الموت يأتي بإذن الله سبحانه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اجعل موتنا شهادة، اللهم ربنا اللهم اجعل موتنا شهادة، اللهم اجعل موتنا شهادة، اللهم ربنا نسألك الشهادة في سبيلك والموت في مدينة نبيك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك والموت في مدينة نبيك. اللهم إنا نسألك الشهادة بحق وبصدق وبإخلاص في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام، والموت في مدينة نبيك. اللهم أمتنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، واجعل ربنا نعيمنا في قبرنا نعيما مقيما كبيرا. اللهم اجعل نعيمنا كبيرا عظيما في قبورنا، واجعل قبورنا روضة رياض الجنة، واجعلنا ربنا يوم الفزع من الآمنين، ويوم الحشر من الآمنين، واجعلنا ربنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رحيم يا رحمن. اللهم ثبتنا على الصراط، ثقل موازيننا ربنا بالحسنات، وأدخلنا الجنة ربنا بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم توفنا طيبين، توفنا طيبين، وابعثنا طيبين، اللهم احشرنا طيبين، وادخلنا الجنة طيبين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أكرم الأجودين. معشر الجنة، إليك يا جنية، يا من تسكن الأم، تعالي إلى الله، هيا إلى الله جل في علاه، وأسلمي كما أسلم من معك أو قبلك، هيا إلى الله جميعا، أسلمي طاعة لله، إن الله ربي وربك فاعبديه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله خالقي وخالقك فاعبديه، إن الله خالقي وخالقكم فاعبدوه، هيا إلى الله، لا تخافي من ساحر ولا من شيطان ولا من كاهن، ولا تخشي أحدا إلا الله، ولا تخافي من أحد إلا الله، واعلمي أن الله معك يثبتك، يغفر لك وينصرك على السحرة وعلى الشياطين والكفر والكهنة. خلقت لتكوني في الجنة، فأبى الظالمون إلا أن يجعلك في السواد. بيّر الله وجهك بالإسلام، وقلبك بالإسلام، وصدرك بالإسلام، وجوارحك بالإسلام. بيض الله وجوه التائبين والطائعين والخاشعين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة، اللهم نور وجوهنا في الدنيا والآخرة، اللهم بيض وجوهنا ونور وجوهنا في الدنيا والآخرة، اللهم امح عنا آثار الزلل والمعاصي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أزل عنا وامح عنا آثار العين والحسن والسحر يا رحيم يا رحمن، اللهم أزل عنا وامح عنا آثار المس والجن والشياطين يا رحيم يا رحمن، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء يا رحيم يا رحمن، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء يا رحيم يا رحمن، إلهنا اهد نفوسنا، إلهنا اهد نفوسنا، إلهنا اهد نفوسنا، اللهم لك الحمد كله، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. معشر الجن، معشر الجن والجنيات، تبنى إلى الله، توبوا إلى الله، قوموا إلى الله قانتين راكعين خاشعين، قوموا إلى الله، قوموا إلى الله، قوموا إلى الله تائبين، قوموا إلى الله قانتين، توبوا إلى الله، قوموا إلى الله، قوموا إلى الله، هيا إلى الله، أنيبوا إلى الله معشر الجن، في كل بدن، في كل عقل، في كل جمجمة، في كل ناصية، في كل نفس، في كل روح، في كل جسد، في كل بدن، في كل جمال، في كل قوام، في كل عضو، في كل ركن، في كل زاوية، في كل دم، في كل عرق، في كل عظم، في كل مفصل. إليكم جميعا معشر الجن، الحب في الله والبغض في الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فتعالوا إلى الله حبا، حبا صادقا، يحبكم الله به، يحب التوابين ويحب المتطهرين. هيا إلى الله يا جني، هيا إلى الله يا جنية، هيا إلى الله، إلى القرآن، إلى الشهادة، إلى التوحيد التام، لا شرك معه ولا شرك قبله أو بعده، الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نشرك به شيئا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا حجرا، ولا شجرا، ولا وبرا، ولا قبرا، ولا إنسا، ولا جنا، ولا طيرا، ولا ذبحا، ولا دما. هو الله لا إله إلا هو فاعبده ولا تشرك به شيئا، فاعبده واصطبر واصطبر لعبادته، هل تعلم له سبيا؟ هيا إلى الله يا جن، خلقتم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجنيات ويا معشر الحيات ويا معشر الطيارين والغواصين، يا معشر من تأتون تغدون وتروحون، يا من تعمرون، ويا من أنتم في الأنفاس منذ الصغر، وفي الولادة منذ الصغر، وفي الرضاعة منذ الصغر، وفي النفاس، يا من جئتم بأمور شتى ومقاصد شتى ومآرب شتى، الله يعلمها وأنتم تعلمون ماذا صنعتم في الأبدان من تحطيم من تحطيم من قهر من داء من هم من غم من تعطيل من تشويه من داء من مرض من فرقة من حزن من حسرة من ندم من نوعة من بكاء. أنتم أضراب العلل، والله يعلم والله يعلم والله لا يخفى عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. إليكم يا جن، وأنتم الآن موحدون تشيرون بالإيمان والإسلام. إليكم جميعا إليكم جميعا يا معشر الجن، لا كفر بعد اليوم ولا شرك بعد اليوم ولا معصية. إياكم أن تسوسوا في النفس، إياكم أن تسوسوا في العقل، لا سحر بعد اليوم، إياكم والتجديد، إياكم العشق الحرام، إياكم والهوى الحرام، إياكم والظلم الحرام، إياكم. فاقلعوا وتوبوا وانفضوا ثوبكم وثيابك فطهر، هيا اهجر المعاصي وأماكنها وأهلها، واهجر الكفر وأهله وأماكنه طاعة لله عز وجل. عفى الله عما سلف، يغفر الله لكم، فهو الله لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا بهم على خير في الدنيا والآخرة، اللهم ارفع قدرنا وقدرهم في الدنيا والآخرة، اللهم ازدهم هداية وثباتا في الدنيا والآخرة، اللهم ازدهم نعيما ومراتب ونزلا ودرجات في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، لا إله إلا أنت. يا جنية يا جنية يا من تسمع الأم وأنت الآن بفضل الله تسمعين وتستجيبي، هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله بحق وبصدق، هيا إلى الله للإسلام والإيمان. لقد ظلمت هذه الأم ظلما عظيما، وسكتها سنوات، سكتها سنوات، حرمتها سنوات، أحسنتها سنوات، أمرتها سنوات، والله غفور رحيم. انظر إلى حلم الله وإلى عفو الله وإلى لطف الله وإلى جود الله وكرم الله عليك. جاء الله بك مع أنها كانت عاجنتها وأنت صابرته مختبئة مختفية لا تظهري شيئا، فجلك الله عز وجل، وهذا فيه خير لك أن تستقيمي وأن تستغفري وأن تتوبي إلى الله، وأن يتوفاك الله عز وجل وأنت مؤمنة فيكتب الله لك الجنة الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولن تخطر كذلك على قلب جني كيفما كان، مع أن الشياطين تجول وتصول وتطير وتغوص، فترى ما لا نرى نعيما كبيرا ذكره الله وبينه الله وأنتم ترونه حقيقة. نعم، من نعم الدنيا التي لا تساوي إلا صورة من صور الآخرة، هي صورة لنعيم الآخرة الحقيقي، فترى نعيما في البحار والمحيطات، ونعيما في الصحاري وفي البراري، نعيما في الجبال والأونية والسهول والجنان وفي البساتين والحدائق، نعيما في القصور، نعيما في السماوات في النجوم والكواكب، نعيما هنا وهناك، وما هذا إلا اليسير النسبي القليل من صور هي صور فقط نسبية لما هو أنعم وأعلى وأبقى وأسمى وأبقى وأطهر عند الله عز وجل الموحد، كان جنيا أو إنسيا. نعيم الله عز وجل، نسأل الله لا يحرمنا النعيم، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. إن الله تعالى سبحانه كريم ينعم عبده إذا شاء في الدنيا والآخرة، فاسأل الله من فضله، فأكثر من سؤال الله. ولهذا معشر الجن إياك أن تكونوا عونا لمن أراد من الناس ضعفا وفقرا وآهة ومرضا ووجاجا وسلبا وعطبا وفلة واحتقارا وازدراء، إياكم أن تكونوا عونا له، فالله غني ورب السماوات والأرضين، رب كل شيء مليكه، لا يعزه غنى فلان ورفعة فلان وعزة فلان وجمال فلان، هذا رزق من الله وهذه خصمة من الله، فعلى ما نحسن الناس على ما نحسن الجن أيضا، فالنعيم عند الإنس والجن، والملك عند الإنس والجن، والفهم كذلك، والجمال كذلك، والبيت كذلك، والزوج كذلك، والذرية كذلك، وهذا فضل الله عز وجل، فالحمد لله رب العالمين. فانظروا في أنفسكم كيف سواكم فعدلكم سبحانه وتعالى، إنه الله كيف شق سمعكم وأبصاركم وجعلكم أفئدة، إنه الله سبحانه كيف جعلكم شما وذوقا وإحساسا وحبا وإقبالا، إنه الله سبحانه كيف جعلكم زوجا وذرية، إنه الله سبحانه كيف جعلكم أماكن تأوون إليها وفوشا تطهونها في حلال، إنه الله سبحانه ما أجله وما أكراه، فله الحمد ربي سبحانك ما أعظمك. أسألك ربنا من واسع فضلك يا الله يا غني ويا مالك يا الله، فاستقيموا على شرعه معشر الجن، وأظهروا البشر والخير يقظة ومنامة في أنفسكم وفي غيركم، إياكم أن تؤذوا بالنية والقصد تؤذوا، وإياكم أن تؤذوا الناس أو الجن أو الطير أو الحيوان، لا ظلم بعد اليوم، حرم الله الظلم، لا ظلم، من استطاع أن يقدم خيرا فليفعل، ومن لم يستطع فليكف لسانه ويده ونفسه، إياك أن تكون ظالما، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استجابت بفضل الله عز وجل من تسكن بدن الأم، وننتظر أن تعلنها بالله تعالى شهادة وإسلاما، كما أسلم من كانوا في الإبنة جميعا بفضل الله تعالى، وحتى شيطانهم أسلم لله. فتعالوا إلى الله يا من تسكن الأم، أنت أن تستجيبي وتمايلي، فنريد منك توحيدا خالصا لله تعالى، حتى بفضل الله تعالى نجتمع كلنا جميعا على توحيد تام، وعلى بشر وخير من رب الجن والأنام. نسأل الله تعالى من واسع فضله، هيا إلى الله يا جنية، أسلمي تسلمي، هيا إلى الله، إياك أن تثقلك الذنوب والمعاصي، الله تعالى ألا يرنا آثار المعاصي، فإنها تثبط وتثقل وتحجب وتمنع وتخذل وتحرم والعياذ بالله. اللهم لا ترنا آثار المعاصي، اللهم اعفو عنا كل معصية وآثارها، ونسألك ربنا كل حسنة وآثارها يا رب العالمين. نسألك ربنا الحسنات وآثارها، نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بالحسنات وآثارها الباقية، وأن يحفظنا من السيئات وآثارها الباقية. نسأل الله أن يحفظنا من آثار المعاصي، نسأل الله أن لا يورينا معاصي ولا آثارها، لا في أنفسنا ولا في أزواجنا ولا في أبنائنا ولا في أموالنا ولا في أعمالنا ولا في طاعاتنا ولا في أبدارنا ولا في من حولنا، أن لا يورينا أبدا المعاصي أو آثارها. نسأل الله أن يسلمنا ويحفظنا من كل معصية ومن كل آثارها. اللهم آمين آمين. هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله، فللحسنات آثار وللمعاصي آثار. نسأل الله أن يحفظنا. الإيمان يرفع بإذن المولى الكريم، الإيمان يرفع بإذن المولى الجليل، الإيمان يرفع طاعة لله الواحد التواب، يرفع بإذن المولى في اليدين طاعة واستجابة للمنادي الذي ينادي بالإيمان. آمنوا بربكم فآمنا، آمنوا بربكم فآمنا، آمنوا بربكم فآمنا. رفعت الإيمان، رفعت الإيمان، رفعت الإيمان، سكنتها سنين طوال، رفعت الإيمان، استجابت الإيمان، استجابت باليدين، توحيدا وإيمانا، شهادة وإيمانا، إسلاما وإيمانا. الحمد لله الذي هدى قلبها، شرح صدرها، غفر ذنبها. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، أن هديتنا إنسا وجنا. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا، ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سبحان الله، الأعمال بالخواتيم، اعمالوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وفقنا لعمل تحب وترضاه، واخفضنا عليه، توفنا مسلمين غير خزايا ولا نادين. يا الله يا الله، الحمد لله. فاثبتي على الإيمان، واثبتي على الإسلام، واثبتي على طاعة الرحمن، وهذه بداية الصيب النافع والغيث النافع من الله عز وجل. لولا الله لم يطروا، لولا الله لم يمطروا. مطرنا بفضل الله، وهدينا بفضل الله جل في علاه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ما تحكمتيش فيك صح؟ ما تحكميش في راسك نهائيا، لا في راسك لا في التوحيد لا والو. نهائي بقاس هكذا حتى رفعت. جيد، الان تواضوا باذن الله تعالى، تصاعدوا عاود ثاني ديروا مساله الحجامه، مفهوم؟ وديروا رقيه مع الاخت الفوق، فهمتي؟ حجامه ودعاء وكذا، بجوجكم نفس الطريقه، وكل الثلج في رجليكم باذن الله. بعد الحجامه وردوا عليا. دابا اثبت على الايمان وطلع بالش. نعم. الله يرضى عليك. امين. نعم. ما عادش تشوف ما وليتش نشوف شوفهمش، الجين اليوم الاول كي دخلنا للبيت اللي انا كتكتب ديما كيبان لها الجين كيخوفها. دابا الحمد لله مزيان. لا جيد ونفسيتك مزيانه والاقبال على الطاعه مزيان وعلى القران مزيان ودابا حتى غتزاد كثر. علاش؟ الحمد لله. كاين واحد السر بينك انت والام. ايوا هو انت الحمد لله بان لي فيك، ولكن هذا السر لانه اقدم منك كان قوي فبانت الجنيه. ولان حتى في الاسلام دابا قلت مده عاد باش كتستجب وكلشي كتجمع بشويه بشويه عاد باش رفعت. نعم عجوز. نعم نعم نقولها سقنيها روحك بقى نقولها سقنيها عرفتي. نعم جيد. الان الحمد لله روحوا فوق ومن بعد نتكلم معكم. سير الله يسهل. امين امين يا ربي امين يا ربي امين. صلى الله عليك. امين امين. شيخنا حبيبي نسقسيك. نعم مرحبا بك. شوف نمت من عام كانه كنت دايره هذيك بيتي فيها شمعه. أيوة. سبحان الله. وزعما كيما كانوا يقولوا لي في الجزائر ديري زيت الريحان. واحد جابت لي الجنيه طعام. أيوة. فيه اللحم. ايوا كيما نقولوا شباب هذاك الطبسي. نعم. بعدها انا بقيت نكبر كنت نقدم في الغرفه تاعي نقدم بصح جات مرت اخي رفضت هذاك الطبسي وداتو وكلات من هذاك اللحم. وانا نقولها كنقدم زوج خطرات ولا ثلاثه في المنام ورايحه لعندها بسكدات هذاك الطبسي وراحت لغرفه واحده اخرى تبعتها انا وقاعده نقدم ونقولها ما تاكليش منه هذا مسحور على كي تاكلي منه. الحمد لله هذا جيد. مسحور بصح هي كلات منه. يا جيد. كلات من اللحم هذاك وقعدت تضحك باستهزاء وتقول لاخي هذا اللحم طري كيما لحم دلال. هذا اللحم طري كيما لحم شكون دلال؟ هي دلال. وكتستهزا. طيب واضح واضح. شوف اول بشره في الرؤيه هو ان الاذيه لم ملحقتكش انت. لا. ثاني شيء ان في المنام هناك شمعه. كان شيء يبصرك بالخطر. ثاني شيء ان كانت عندك شمعه ايمان بالداخل ارشدك الى ان الامر ما تاكليش. فماشي كيف الاول عندك ضعف وتاكلي لانه طبق شهي يفتح الشهي الاكل، لكن مع ذلك انت في النوم عندك قوه ان هذا فيه سحر فما اكلتي. ثم تبان لك فتاه امراه من الاقارب هي تاتي وتاخذه. ما دام انت رفضته فانا اقبل بهذا واريده اصلا وانت تحذرينها فاصبحت عندك طاقه اخرى ليست تمنعك من الاكل وانما تحذر حتى الناس من الاذى ومن السحر. لكن هي لنفسها او لطبعها او لاذيه فيها قبلت ذاك اللحم واكلته. بمعنى انت سلمتي لكن علامة استفهام على التي رأيتي في المنام. ونمتها أو قبل ما قبل هذا الشيء قاعدين. نعم. راقدين. نعم. غير أخي وهي وأربع دراري تاعها. نعم. نادوا الصباح صابوا يديهم بين أربعة حنين. حنين. خوتك. أمهم. هي. ولادي. إيه ولاد. هو أخونا. يمشي هذا الشيء. موراها ب 15 يوم بديت نرقد. وهي موراها ما باليش شحال. جاء الكونسل. هي الان فيها؟ فيها صار. ونصيحه للاخوه هذو ولاد اختك ولاد بنتك؟ لا ولاد خويا ولاد ولدك. فنصيحه يرقيوا نفوسهم يحصنوا نفوسهم ويحصنوا المكان اللي كيسكنوا فيه. التخليه قبل التحليه. البيت يرقى يحصن والابناء كل واحد يرقي. يعني يغير من مكان لمكان. ليش؟ يكاري. والبيت اللي يستقر فيه يبدا يحصن ويرقي نفسه فيه. لان خاص ولا بد تبان العله. الى رقى البيت وحصنه وكيبان لي مثلا الخيالات يبان لي الضو يبان لي كذا يعني ما يمكنش هذا الاشكال غي يكون في بيت واحد لا مش حتى البيت الاخر وفيه. اذا شيء يلاحق العائله يلاحق البيت والاسره. ثم لما يبدا يرقي في نفوسهم في اليقظه وحتى في المنام يخلوا الرقيه شغاله تبدا اعراض في البدايه اما في منام اما في اليقظه. تبيت هذه الامور خاصهم يدخلوا للعلاج المباشر. اللهم يواجه الامر ويحيده ولا يبقى يخادع نفسه ويبقوا مرضى طول الحياه وتكشف شنو وقع الناس بالسحر والجن. هذا هو امور واضحه. شيخنا مناماتي كاع كي دابا الحمد لله مناماتك جميله جدا. الحمد لله. الجن اختفى الاسلام واضح الاذيه في المنام اختفت. الان اكدوا لي غير على هذه تساقم به تقوى ايمانها شويه ونعملوا ان شاء الله الامور باقيه صافي باذن الله. الله يبارك فيك. امين واياكم. الله يعزكم. امين امين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أول نقطة أشير لها نعتبر خلاصة الجلسة، أن لمتابعة العلاج والحفاظ على الجلسات ثمرة طيبة، ولهذا لا بد أن الذي يكثر التنقل من راقي إلى راقي يثبت نفسه ويطيل عليه الطريق. قد يشخص هذا، يقول عين، هذا عندك حسد، هذا عندك عشق، هذا عندك أوهام، عندك نفس وهمي. إذا علم أن راقي بفضل الله تعالى له المكانة وله الخبرة وله الدراية، الأولى أن تحافظي على الجلسات معه. هذه من الجزائر حافظت على الجلسات، الثمرة ظهرت الآن بفضل الله عز وجل، ما ظهرت قبل أسبوع، لكن المواصلة للحصول على الشفاء التام بإذن الله عز وجل. هذه أمور لا بد أن تطلع وأن تفهم. شكون هو؟ طيب، أحد رجل حبي يطلق عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. أهلا مرحبا بك، تفضل. سبحان الله، الله يعزكم، يكبر بك حفظكم، الله يعزكم. تقبل الله منكم داكشي اللي سيفطوا، الله يتقبل منكم منا ومنكم، بارك الله فيك، الله يعزكم. ما كرهتش ذاك النهار، زهق لي مشيت. مرحبا بكم مرة أخرى إن شاء الله. مرحبا بك. كان عندي السيارة في المغرب والولد في إسبانيا. مرحبا بك. وكان عايش معايا مرحبا بكم، الله يعزكم، الله يكثر من امتكم، الله يكثر من امتكم. النيه وصلت، الاجر وصل حدا بالنيه، الله يعزكم. النهار يا اخو ان شاء الله نتجمعوا ونجمعوا. مرحبا بك، شرف لينا الحمد لله، الله يعزكم، الله يكبر بك. عندي بزاف غرض نمشي معكم. مرحبا، احنا ان شاء الله قريب نديروا، احنا ان شاء الله تكون معنا بيدي، الله يوفقك. سلام، الله يعزكم، السلام عليكم، بارك الله فيك، امين واياكم. طيب، الناس يعني ناس من خارج المغرب كانوا أرسلوا أمانات من الأمانات التي وزعناها في الثلج في أظلال، وكان يحب أن يكون معنا. الناس أرسلوا أمانات وحبوا أن يكونوا حتى بجهدهم وبالتعب، فالناس تحب الخير، سأل الله أن يوفقنا للخير. الناس تحب الخير صراحة، وقال حتى أنا شوف الدمعة في عينه وقبقى في الحال، كان يحب أن يذهب معنا. فقلت له إن شاء الله يعني قريبا تكون إن شاء الله رحلة ربما أكبر إن شاء الله بإذن الله عز وجل إلى جهات أخرى، وبإذن الله سوف نعلن إعلان قريب باسم الجمعية من أجل مائدة الرحمن. نعمل واحد إن شاء الله واحد الإعلان كي يساهم الناس ولو بالقليل والكثير من أجل أن ننظم مائدة الرحمن على أحسن مستوى، وربما نوزع على شقين كما يفعل في الخليج. أنا أفكار عندي يعني أرى أحيانا في بعض البلدان وأحتفظ بها لأنها جميلة جدا. أفكر في تلك العربات التي تكون دائما على مدار السنة في من عنده أي ملابس قديمة يرسل للجمعية في أي مكان على مدار السنة. وأفكر إن شاء الله الآن في مسألة إعداد لمائدة الرحمن لتكون في طول أيام رمضان مع موعظة إن شاء الله عز وجل عند الإفطار من دعاة وطلبة علم وشيوخ. وبإذن الله عز وجل لو كانت مائدة الرحمن قريبة من المسجد ستكون حتى في التراويح تقدم بإذن الله الماء المياه والمساعدات في تسيير المسجد، فنضرب عصفورين بحجر. عندي أفكار إن شاء الله عز وجل، وتحرص الجمعية مع المرافقين لها بإذن الله تعرف التنظيم حتى يعني المساحة تكون حول المساجد في رمضان في التنظيم والتأطير وتوزيع المياه والمسائل الأخرى التي ترافق هذا. فإن شاء الله عز وجل سوف ندعم هذا أول شيء بإعلان يكون خاص بالجمعية من أجل المساعدات في هذا المجال. ولا شك أن كل واحد منا يطمح في فضل إطعام الصائم، فضل إطعام الصائم شيء كبير جدا، فأحرص بيدي بإذن الله في مظرة 30 يوم كما قلت لكم. فربما إما أني أسافر العمرة بإذن الله قبل رمضان أو في أيام يسيرة أسبوع بالكثير وأرجع حتى أحرص على هذا الجهد بيدي إن شاء الله عز وجل، حتى لا نحرم هذا الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن في رمضان سوف نجد هناك من يحتاج إلى المساعدة في التموين الغذائي أو مساعدة أخرى، لأن الناس تشكو وتئن تحت يعني كان هناك من تحت خط الفقر صراحة. ولو أننا عندي واحد الفكرة جميلة، نجيب طيابات بإذن الله تبقى معنا 30 يوم، كاين اللي غادي نكلفوها أنها تصيب مثلا بغرير، بسمان، الخبز وهذا الرغيف. أنا هذا الكلام أقول لكم عادي ماشي مشكل وليكم على المباشر. وهناك إن شاء الله اللي غتكون صوب الحريرة مثلا وأشياء أخرى. فداخل في طعام الصائم بإذن الرحمن هناك من يأخذ الإفطار في القاعة أو في الخيمة، وهناك من يذهب إليه الإفطار إلى بيته، يعني تكون أسر موزة نعرفها يجمع لها مثلا بإذن الله تعالى الفطور الكافي. وتخيل معي أن بعض الناس لا يعرف الفقر إلا من زار الفقراء حقا أو عاش الفقر. أقول لكم هكذا باش تعرفوا، لأنك ملي كتزور الفقراء وكتعيش معهم وتحك معهم راي عندهم مشكل في 20 درهم، ماشي كيف قالت الوزيرة راه 20 درهم هناك من يشكو من وجودها. وخاصة رمضان، أن رمضان الناس تريد المساعدة بأي شيء، يعني تخيل كتولي الميزانية أعلى والناس تحت خط الفقر، يعني كيف له بالإفطار وبالسحور، الفطور والسحور ما نقولوش العشاء، نقول غير فطور السحور، فكيف له؟ تخيل إنسان يصوم جائع، إنسان في الفطور ملقاش يفرحه، فأنت تفرحه وللصائم فرحته، فرحته عندها فطره وفرحته عند لقاء ربي، وللصائم دعوة لا ترد. وتخيل مع أنت أفرحته وأدخلت عليه الفرح ودعا معك عند الإفطار وأضف إليها فضل عظيم عند الله عز وجل. فلا نبخل بإذن الله تعالى. سنعمل إن شاء الله إعلان بالنسبة للإخوة والأخوات سواء في المغرب أو في أوروبا أو في الخليج أو في أي بلد أي قارة، لو كان كل واحد يساهم باليسير وبالقليل كما نصنع في عيد الأضحى، هذا الآن نضيف إليها بإذن الله مائدة الرحمن وأجرها عظيم عند الله عز وجل. من استطاع أن يبحث لنا المياه، من استطاع أن يبعث التمر، من استطاع أن يبعث الحلويات، كل واحد يساهم إما ماديا أو بالأمور التي يشتريها ويصيفتها. المهم أن نكون كلنا في خدمة المسلمين الذين لا يجدون من يعني يعطيهم الفطور، وكل خدام يعني مثلا كيدركوا الإفطار في طريق السيار، كاين اللي كيدركوا الإفطار في حافلة كيف الطاكسي، كاين اللي كيدركوا الإفطار، كاين اللي مسكين ما عنده لا بيت له لا معين له لا لا, لا, لا أهل له لا أقارب له وكيبقى مسكين صائم. يا والله العظيم كاين هذا النوع. فلو أننا كلنا هاد الناس مثلا تكون إعلان لمائدة الرحمن مثلا تهز واحد 100 ولا 200 ديال الناس، ما شاء الله راه أجر عظيم جدا. يعني كم تقام في اليوم؟ مثلا لو سلمنا أن في اليوم ننفق مثلا 1500 درهم مثلا، ضربها في 30 يعملوا عملية حسابية، 1500 درهم مثلا غادي تنفق لنا على عدد كبير جدا من الناس. أو نعملوا احنا ميزانية 2000 درهم في اليوم، 2000 درهم في اليوم، 2000 درهم عملها انت على 30، كم نحتاج ميزانية مثلا حتى ننفق، يعني نقيم خيمة أو خيمتين خاصين يعني خاصة بإطعام الصائم في رمضان. هذه من الأمور التي نحسب لها حساب من الآن، وقريبا إن شاء الله نخصص لها بإذن في الجمعية بإذن عز وجل دعما، يعني بإذن أجل المساعدة حتى يكون التنسيق والترتيب قبل رمضان. فيجب أن تكون على الأقل في نصف شعبان كل شيء موجود والمكان والناس اللي يكون معنا على مدار الشهر مستعدين مفرغين جهدهم. فقط شباب ربما شباب يحتاج للدعم، لو تعطيه غير 50 درهم مثلا في النهار ويخدم معك أو 100 درهم ويخدم معك واحد 5 ولا 6 والطيابات، أنت خدمتي حتى ناس آخرين وفتحين أسرة، وبهذا كون احنا كنا أسرة إن شاء الله تعالى نساعد بعضنا البعض بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أختي أسماء، بارك الله فيك أختي سناء وجميع الإخوة. ومن الآن لقوا استجابة في هذا الأمر، وسيكون البث المباشر يوميا للإفطار. تخيل معي أنت في يوميا ترى بإذن الله البث المباشر للإفطار بإذن الله عز وجل، الناس يدعون معك، هذا أمر عظيم جدا جدا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك وقدر عليه. يبقوا معنا إن شاء الله لنا حلس أخرى بإذن الله. مصباح دابا يلا مرينا 3 حالات، يعني مصباح إلى الآن مرينا فقط 3 حالات. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.